بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد تحدثت في لقاء مضى عن حكم الخطبتين في صلاة الجمعة وما ينبغي أن تكون عليه من مراعاة لأحوال المصلين وما يحتاجون إلى بيانه. والخطبة لا يشترط لها الطهارة من الحدث الأصغر. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن خطب وهو جنب ثم اغتسل وصلى بهم أجزأ. والسنة أن يخطب متطهرا، ولا يشترط في الخطبتين أن يتولاهما من يتولى الصلاة، فلو خطب رجل وصلى آخر فهما صحيحتان، والصلاة صحيحة، وهو خلاف السنة لغير عذر، فيستحب أن يتولى إمامة المصلين من يتولى الخطبة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن طرأ عذر على الخطيب قدم من يصلي عنه، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة، فتصح إمامة من لم يحضر الخطبة بمن حضرها. مستمعي الأكارم، الأصل في الخطبة أن تكون باللغة العربية كقراءة القرآن، هذا إذا كان الخطيب يخطب بين عرب. إذا كان يخطب في قوم عرب أو يحسنون العربية، أما إن كان يخطب في قوم لا يحسنون العربية فإن الأثر من أقوال العلماء أن يخطب بلغتهم ليتحقق المقصود من الخطبة، وهو الوعظ والتذكير وحمد الله عز وجل. ولقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالرسل بألسنة المرسلين لهم، فكذا كل واعظ ومبين. والمساجد التي يغلب أو يكثر فيها من لا يحسنون اللغة العربية، فإن الخطبة والحال هذا تكون بالعربية، ثم إن استطاع أن يخطب بلغة القوم الذين عنده فحسن، وإلا يتولى ترجمة الخطبة بعد الصلاة من يحسن لغة القوم الحاضرين. وهذا فعل طيب تسلكه بعض مكاتب توعية الجاليات في الجوامع التي تكثر فيها العمالة الأجنبية. وهنا يتأكد على من يخطب في هؤلاء أن يعتني بالموضوعات التي لها تعلق بمن يسمعه، وخصوصا مسائل تصحيح المعتقد وبيان الشركيات التي يقع فيها الكثير وهم لا يعلمون، والمحافظة على الصلاة ونحوها. وعجبا لمن يطيل الخطبة ويغرب في ألفاظها وهو يصلي في قوم لا يعرفون قوله ولا يفهمون خطابه، ولا يوجد من يبين لهم. فالخطبتان ليست مما يتعبد بألفاظها. فهنا أحث إخوة الخطباء في المساجد التي يكثر فيها أعداد الجاليات أن يتبسطوا في العبارة ويوجزوا فيها ويعتنوا بالأدلة حتى يتحقق المقصود من الخطبة ويحصل النفع للمستمعين. أيها المستمعون، لما كان المقصود من الخطبة نفع المستمع، سن أن يقف الخطيب على مكان مرتفع حتى يراه الناس بأعينهم. وأجمع العلماء على أن الخطبة على منبر سنة لفعله عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيح وغيره أنه عمل له من أثل الغابة فكان يرتقي عليه، وكان صلى الله عليه وسلم يخطب في أول الأمر على جذع نخلة في مسجده، وكان منبره صلى الله عليه وسلم 3 درج. وفي الصحيحين من حديث سهل أنه أرسل إلى امرأة من الأنصار أن مري غلامك النجار يعمل أعوادا أجلس عليها إذا كلمت الناس. وقد توارثت الأمة هذه السنة لأن ذلك أبلغ في الإعلام، وإذا شاهد المستمع الخطيب كان أبلغ في الوعظ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على الدرجة الثالثة التي تلي مكان الاستراحة، ثم وقف أبو بكر رضي الله عنه على الثانية، ثم عمر على الأولى تأدبا، ثم وقف عثمان مكان أبي بكر، ثم زمن معاوية قلعه مروان وزاد فيه 6 درج. والمقصود من المنبر أن يشاهد الحاضرون الخطيب ليعرفوا دخول الإمام فينصتون له، وليكون أبلغ في حضور الذهن. فما حصل به ذلك تحققت السنة. ولا أرى مناسبة المبالغة في ارتفاع المنبر كما هو مشاهد في بعض الجوامع مما يصل إلى 2 متر وزيادة. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يسن للخطيب أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا، واستدلوا على ذلك بحديث فيه ضعف، وهو حديث الحكم بن حزن قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 9 فأقمنا أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس. أخرجه أبو داود. قال ابن القيم: لم يحفظ أنه توكأ على سيف، وكثير من الجهلة يظن أنه يمد السيف على المنبر، إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين: أحدهما أن المحفوظ هو الاتكاء على العصا، والثاني أن الدين إنما قام بالوحي، وأما السيف فلحق أهل العناد والشرك ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت خطبه فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف. انتهى كلامه. وهذه الشبهة التي يثيرها من لا خلاق له بين الفينة والأخرى لغرض في نفسه ولوصم الإسلام بما هو براء منه فلا إكراه في الدين. وكان التعامل مع أهل الكتاب بالدعوة للإسلام أولا، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالجهاد. فالمسلمون لم يفتحوا البلدان إلا بعد أن فتحوا القلوب أولا بالدعوة إلى الإسلام وبيان محاسنه بالقول والفعل. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالدعوة إلى الإسلام قولا لينا وعملا طيبا، وإن مما ابتلي به المسلمون اليوم مخالفة أفعالهم لما عليه دينهم واتصافهم بأخلاق لا تمت للإسلام بصلة، من شيوع الكذب والغش وتفشي الظلم والجور واتباع الشهوات والانغماس في الملاهي والمنكرات. فإذا رأى من لا يعرف الإسلام فئة من أبناء المسلمين بهذه الصفة اعتقد أن هذا دينهم، وأن شعائره مجرد خطب تلقى وكتابات تسطر. وكم هي البلاد التي فتحت بالدعاة المصلحين والسفراء الصالحين وعباد الرحمن المستقيمين. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يصلح أحوال المسلمين، إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.